لينذر من

خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم

إنما وإليه ترجعون.